بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ الشنقيطي يعتذر لوجود كرسي له في المسجد النبوي ويعتذر، هذا وعنده واحد أسبوع يعتذر عنه، جزا الله خير خير الجزاء. شكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، عملا صالحا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. وبعد، أيها الأحبة في الله، فإن من نعم الله تبارك وتعالى علينا أن نتدارس هذا المتن، متن العقيدة الطحاوية. وكما تذكرنا اليوم الفجر أن الإمام الطحاوي رحمه الله، وهو أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي، والطحاوي نسبا إلى قرية طحا وهي تقع في صعيد مصر. والإمام الطحاوي ولد عام 239 للهجرة، وكانت وفاته رحمه الله تقريبا 321 322، فهو من علماء القرن الثالث وبداية القرن الرابع. هذا الإمام الطحاوي رحمه الله كان في بداية طلبه العلم على المذهب الشافعي، وكان شيخه الإمام المزني المشهور وهو خاله. وكان الإمام الطحاوي تخفى، يعني يجد بعض المسائل فيها إشكالات فلا يجد حلها إلا في المذهب الحنفي، فانتقل من المذهب الشافعي إلى المذهب الحنفي بعد ذلك. وحصل ذات مرة أنه خالف المذهب الحنفي في إحدى المسائل، وكان يناقشه أحد القضاة الأحناف، فكان يقول للإمام الطحاوي: لكن الإمام أبي حنيفة لم يكن يقول بهذا القول. فقال الإمام الطحاوي: أو كل ما يقول الإمام أو كل ما يقول به الإمام أبو حنيفة أقول به؟ فقال له القاضي: ما كنت أظنك إلا مقلدا. قال الإمام الطحاوي: وهل يقلد إلا غبي؟ فانتشرت هذه المقالة، انتشرت عن هذه المقالة أنه لا يقلد إلا غبي، يعني بالنسبة لطلبة العلم لا شك في ذلك، الذي لديه القدرة والمكنة ويعرف الأدلة ويعرف يقارن بينهم، ومع هذا يترك الدليل ويقلد، لا شك أن هذا متعصب، أن هذا كذا. الإمام الطحاوي رحمه الله كان أعلم الناس بالمذهب الحنفي، ويقول: هذا المتن جمعته لكم من أقوال الإمام أبي حنيفة وأقوال صاحبه. والإمام أبو حنيفة علم معروف، وهو النعمان بن ثابت الكوفي، ولد عام 80 للهجرة في الكوفة، ويقال أن أصله كان فارسيا، ولعل هذا السبب في متابعة الأعاجم للإمام أبي حنيفة لكونه أصله فارسي أو كذا. وكان الإمام أبو حنيفة في بداية حياته يشتغل بالتجارة، وتجارته بيع الملابس، ثم بعد ذلك تفرغ للتعليم والإفتاء. كانت وفاته عام 150 للهجرة، وأدرك أبو حنيفة بعض صغار التابعين أدركهم، وكان قوي الحجة، حتى أن الإمام الشافعي يقول عن الإمام أبي حنيفة: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. والإمام أبو حنيفة ظلم كثيرا رحمه الله، ظلم كثيرا، وسبب وقوع الظلم عليه المنتسبون إليه، المنتسبون إليه انتسب إليه أناس من شتى الفرق، انتسب إليه ما تريديه. وقد طلب مني بعض الأخوان من بعض الفرق نعرف بها، إن شاء الله سيكون لها عند تخصيص الفرق الماتريدية والأشاعرة والمقارنة بينهما بمشيئة الله. انتسب إليه ما تريدية وقالوا: نحن على المعتقد الذي كان يعتقده أبو حنيفة. وانتسب إلى أشاعرة، انتسب إلى متصوفة، انتسب إلى زيدية، ونسبوه إلى علم الكلام، وأنه فيلسوف وأول متكلم، وأنه أول من حصر الصفات الإلهية في سبع صفات، وأنه أول من قال بالكسب، وهذا من العجائب، وأنه كان يقول بخلق القرآن. فظلم الإمام أبو حنيفة ظلما كبيرا، والإمام أبو حنيفة بريء من هذه التهم. الإمام أبو حنيفة أقواله مشهورة في باب التوحيد، فهو على معتقد سلفي يقول بالتوحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، ويثبت صفات الله سواء الذاتية أو الفعلية. وسترون في المتن أن الطحاوي ينقل إثبات صفة الغضب، صفة الرضا، صفة الخلة، صفة الكلام والعقيدة في القرآن. وهذه هذا معتقد الإمام أبي حنيفة. من أراد أن يعرف معتقد الإمام أبي حنيفة فعليه بهذا المتن، متن الطحاوي، فهو واضح وشارح لمعتقد الإمام أبي حنيفة. كان الإمام أبو حنيفة يعظم الكتاب والسنة ويقدمهما على الرأي وعلى الهوى، وهذا هو منهج التلقي عند السلف، فكان على هذا المنهج الإمام أبو حنيفة. ولذلك يشهد له ابن تيمية، يشهد له أن أقواله في التوحيد والصفات والقضاء والقدر واليوم الآخر على معتقد أهل السنة والجماعة. أما الكسب فلم، أول من قال بالكسب هو أبو الحسن الأشعري، وهو من يعني مواليد القرن الرابع الهجري، فكيف يكون الإمام أبو حنيفة الذي أدرك صغار التابعين توفي 180 وقال بالكسب، بكسب الأشعري الذي لم يذكر هذه النظرية اللي في القرن الرابع أو الخامس. فالمقصود أيها الأحبة، ليس على أبي حنيفة ما أخذ أو ملحظ إلا قوله في الإيمان، فهو في الإيمان يقول بقول مرجئة الفقهاء، أخذه من شيخ حماد بن أبي سليمان وتأثر به، فيقول بأن الإيمان هو تصديق بالقلب وقول باللسان. ومع هذا هو يعظم أعمال الجوارح ويأمر بها، ويرى أنها أساس التفاضل عند الله سبحانه وتعالى، ويدعو إلى عمل الجوارح. هذا واحد. الأمر الثاني أنه من الثابت عن الإمام أبي حنيفة أنه ناقشه تلميذه حماد بن زيد، ناقشه في مسألة القول بالإرجاء ودخول عمل الجوارح في مسمى الإيمان، في حقيقة الإيمان، ناقشه في ذلك، وذكر له حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام أفضل؟ قال: إيمان بالله. فقال: انظر. فذكر الإيمان وأنه عمل، وأيضا استدل له بالأحاديث التي فيها أن الإيمان يطلق على الهجرة وعلى الجهاد في سبيل الله وعلى الحج، وأن هذه تسمى إيمان. ذكر له هذه الأدلة في المجلس، وكان هناك من تلامذته من هو موجود، فقالوا له: يا أبا حنيفة ألا تجيبه؟ قال: كيف أجيبه وهو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول: أو ما تسمع ما يقول؟ يقول قال رسول الله، فكيف أجيبه؟ فبعض أهل العلم أخذ من هذه القصة أن الإمام أبي حنيفة قد تراجع عن قوله بالإرجاء، وهذا المظنون به، هذا المظنون به إذا تبينت له الأدلة وذكرت له الأدلة أنه رجع. هذه العقيدة ما تنطح بها معتقد الإمام أبي حنيفة وصاحبيه، صاحبه أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري. يقول الإمام المزني عن أبي يوسف هذا، يقول كان أتبع الناس للحديث من طلاب الإمام أبي حنيفة، كان أتبعهم للحديث، كانت وفاته عام 190 للهجرة. وكذلك تلميذه أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني يقول إن هذا هو الذي نشر مذهب الإمام أبي حنيفة في الآفاق، كانت وفاته عام 187 للهجرة. الإمام الطحاوي رحمه الله جمع هذا المعتقد ويجزم أن هذا المعتقد هو معتقد الإمام أبي حنيفة ومعتقد صاحبيه. فالأحناف الذين يزعمون أنهم يتابعون الإمام أبي حنيفة في الفروع ما أحرهم أن يتابعوه كذلك في الأصول، ويعتقدوا ما كان يعتقده الإمام أبو حنيفة رحمه الله وهو عقيدة سلفنا الصالح، إلا أن هناك بعض الملحوظات اليسيرة على هذا المتن. هذا المتن لما شرحه ابن أبي العز الحنفي وأصلح ما فيه من الملحوظات والألفاظ، صار هذا المعتقد مع شرحه معتقد سلفي بحمد الله تبارك وتعالى بعد إصلاح بعض الملحوظات عليه. أيها الأحبة في الله، أود أن ننظر إلى هذا المتن وإلى غيره من متون العقيدة أنه تعريف بعقيدة الإسلام، نأخذ بهذه السهولة بهذا اليسر. وكان المؤلفون الذين يؤلفون في كتب العقائد على ثلاث مستويات تقريبا. المستوى الأول أنه يذكر معتقد أهل السنة والجماعة دون أن يستحضر المخالفين، سواء المخالفين من المسلمين أو المخالفين من الديانات الأخرى، لا يستحضر ذلك، فيذكر النصوص، قال الله قال رسوله، فيذكر أن الله سبحانه وتعالى موصوف بصفة الغضب ويذكر قال الله غضب الله عليهم وهكذا، فيذكر هذه النصوص دون أن يستحضر أقوال المخالفين. هناك من المؤلفين من يذكر معتقد أهل السنة والجماعة ويشير إلى من خالف في ذلك، لكن تكون الإشارة إلى المخالفين في داخل الدائرة الإسلامية الذين لم يأتوا بأقوال كالفرق الباطنية فيشير إشارة يسير إلى ذلك، مثل ما فعل ابن تيمية في الواسطية، إشارة خفيفة لمن خالف في ذلك. وهناك من يكتب معتقد الإسلام، معتقد أهل الإسلام، لكن عندما يكتب هذه العقيدة يوضح من خالف في ذلك، فيتطرق إلى خلاف عالي حتى يذكر من خالف في ذلك من الأديان المنحرفة والمذاهب الردية فيذكر ذلك. ولعل التدمرية ولعل هذا المتن أيضا في إشارة ستجدون في آخر المتن يقول فهذا ديننا، ثم يذكر وسطية هذا الدين بين الأديان الأخرى أيضا، ويذكر وسطية أهل السنة الجماعة بين الفرق المخالفة، ويتبرأ ممن خالف معتقد أهل السنة الجماعة من الفرق الكلامية والفرق الباطنية وهكذا. فأريد يا إخوان أن تنظروا إلى هذا المتن بهذا المنظار، أنه تعريف بعقيدة أهل السنة والجماعة، وأنه سهل جدا، هذا المتن متن سهل يسير، إنما الصعوبة في الردود على الفرق المخالفة، كما سنبدأ في الغد بمشيئة الله تبارك وتعالى في دراسة الشرح. من الغد نبدأ في شرح ابن أبي العز الحنفي. اليوم أريد أن أؤكد مرة أخرى، ليس هدفنا هو مذاكرة المتن وشرح المتن، لكن هدفنا في هذا اللقاء أن نعرف مفردات المتن. المتن هذا الذي نتدارسه احتوى على ماذا؟ ما هي المسائل التي احتوى هذا المتن؟ أريد أن نمر اليوم عليها مرورا سريعا، أيضا أختصر لكم ثم نمر. هذا المتن تعرض إلى المسائل التالية، تقريبا 6 مسائل 7 مسائل رئيسية. المسألة الأولى تعرض لأركان الإيمان 6، شرح أركان الإيمان 6، فتحدث عن الإيمان بالله وأخذ شوطا في ذلك، الكلام عن التوحيد والكلام عن الصفات، تحدث عن الإيمان بالله، ثم انتقل للحديث عن الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، ثم تعرض للإيمان بالرسل السابقين، ثم تعرض للإيمان بالقضاء والقدر وأفعال العباد، وتعرض الإيمان باليوم الآخر، ثم أشار الإيمان بالملائكة و ماذا بقي الملائكة تقريبا نعم والكتب السابقة أشار لها مع القرآن، تعرض الإيمان بالقرآن وبالكتب السابقة، فأتى على أركان الإيمان الستة، ثم تعرض لبعض المسائل فيما يتعلق بالإيمان بالله، فتعرض لمسألة الكلام، اختار مسائل التي فيها الخلاف، فتعرض لمسألة الكلام، مسألة الخلة، مسألة الغضب، مسألة الرضا، ثم تعرض لمسألة الاستواء على العرش، فتعرض العرش والكرسي. هذا ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى، هذه أبرز المسائل التي أثارها في هذا المتن. ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، تعرض لمسألة الحوض والشفاعة والإسراء والمعراج وانتهى من ذلك. أفاض في مسألة الأسماء والأحكام، باب الأسماء والأحكام أفاض فيه، فبين حقيقة الإيمان وبين الموقف وحكم مرتكب الكبيرة والموقف من أهل القبلة، وتعرض لمسألة الخروج والسيف والموقف من ولاة الأمور، تعرض لذلك، ثم تعرض لأخلاق أهل السنة والجماعة العلمية والعملية، ثم تعرض لمسألة الصحابة والخلافة وأهل البيت والزوجات والموقف من العلماء والموقف من الأولياء والكرامات، ثم تعرض بعد ذلك لوسطية أهل الإسلام. هذه أبرز المسائل التي تعرض لها الإمام الإمام الطحاوي رحمه الله في هذا المتن. أركان الإيمان الستة، أشياء تتعلق بالإيمان بالله، أشياء بالإيمان النبي صلى الله عليه وسلم، حقيقة الإيمان وحكم مرتكب الكبيرة، موقف من أهل الكبائر، أخلاق أهل السنة والجماعة العلمية والعملية، الموقف من الصحابة والخلافة وأهل البيت والزوجات والأولياء والكرامات، وسطية الإسلام. هذا هو المتن تعريف. في اليوم في الصباح أخذنا ما يتعلق بالإيمان بالله، ولو لاحظتم أن الإمام الطحاوي في مسألة الإيمان بالله تعرض لثلاثة أجزاء. أول شيء إلى التوحيد، قال: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد، فتعرض لهذا، واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره، هذا أقسام التوحيد الثلاثة. ثم بدأ يصف هذا الإله أنه قديم بالابتداء دائما بالانتهاء، ثم تعرض بعد ذلك إلى الصفات وأن صفات الله سبحانه وتعالى أزلية أبدية، ثم تعرض بعد ذلك إلى العلاقة بين يعني علاقة الله سبحانه وتعالى بعباده، فتعرض إلى القضاء والقدر وتعرض للشرع وأنه قدر لهم أقدارا ثم أمرهم ونهاهم وأنهم مختارين في ذلك، لكن مشيئتهم تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. سنمر على هذه القضايا مرورا سريعا الآن إن شاء الله. نعود للقراءة مرة أخرى يا إخوان، لكنها قراءة سريعة، لكن إذا كان هناك شيء في المتن نحتاج إلى فك فما في بأس، تسألوا مباشرة. تفضل يا شيخ. في سؤال يا اخوان، حتى الاخ يتجهز، فيه احد عنده سؤال في هذا الشيء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف غفر الله لنا وله: والمعراج حق، وقد أسري بالنبي وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء. ما يريد أن نرجع شكله، احنا كنا باكثر تقرأ من البداية، معلش من البداية إن شاء الله يكون في وقت بإذن الله. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. اليوم أشرنا لمعنى العقيدة لغة واصطلاحا، والمراد بالعقيدة الإسلامية، وقلنا العقيدة الإسلامية هي يراد بها ما يراد بالإيمان الوارد في حديث جبريل، وهي الجانب الغيبي من الدين الإسلامي والمتعلق بالقلب الذي يقوم على ستة أركان، وهي كذا وكذا. نعم. وهل السنة والجماعة تعرضنا لها، وقلنا أن السنة لها إطلاقان، إطلاق عام وإطلاق خاص، سنة مقابل البدعة وسنة مقابل الشيعة. فإذا قيل السنة مقابل البدعة دائما نلتزم كمصطلح أهل السنة والجماعة، يقابل أهل البدعة والضلالة، فيخرج من هذا المصطلح الأشاعرة والماتريدية. وإذا قلنا سنة مقابل شيعة فلا شك أن الأشاعرة والماتريدية سنة وليس شيعة، فيدخلون في هذا المصطلح. وتحدثنا عن أصول الدين، وقلنا أن هذا العلم من أسماء العقيدة وأصول الدين والإيمان والتوحيد والسنة والشريعة وهكذا. نعم. قال رحمه الله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. لاحظتم هذه الشريحة تعرف بالله تتعلق بالتوحيد. إن الله واحد لا شريك له، هذا إيش؟ الربوبية. ولا شيء مثله، هذه الأسماء والصفات. ولا إله غيره، هذه الألوهية. ولا شيء يعجزه، تحدث عن قدرة الله. فلاحظتم الآن في هذه الشريحة يعرف بالله، يعني تخيل نفسك الآن أمام مجتمع ما يعرفون شيء عن دين الإسلام، ما هو أول شيء تعرفهم بالله؟ أقسام التوحيد. تقول لهم: نحن نؤمن بأن الله جل جلاله هو المنفرد بالخلق والملك والرزق والتدبير، وأن هذا الإله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأن هذا الإله هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. هكذا من أراد أن يعرف بعقيدة الإسلام فيعرف بالله، هذا أول ثلاثة أمور لا بد أن تذكر، ولذلك الإمام الطحاوي بدأ بها. واضح يا أخوان؟ سهل الكلام، فيه شيء يحتاج إلى شرح؟ نعم. بدأ يعرف أكثر، لكن خلاص وصلت للشيء الرئيسي. الرئيسي في التعريف بالله أن تذكر الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. بعد ذلك هذه الآن يستحضر من يخالف، فبدأ يذكر المخالفين. ولا إذا أنت تتحدث مع ناس ما يعرفون شيء عن الإسلام ما تستحضر المخالفين تشرح هذا، لكن هنا طلبوا تعريف أكثر بالله فبدأ يقول. نعم. قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. التعبير الأولى هو الأول والآخر، لكن طالما قال قديم بلا ابتداء يعني هو الأول، فما يصلح فيها ملحوظ. دائم بلا انتهاء عن الآخر، هو نفس معنى الآخر. نعم. لا يفنى ولا يبيد، فهو الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. ولا يكون إلا ما يريد، طبعا إدخال بعض الأشياء بمناسبة السجر، فقد ترون أن بعض القضاء والقدر يدخل، لكنه سيكون له مكان آخر. فهنا ولا يكون إلا ما يريد ماشي مع لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد. لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام، هذا معنى ليس كمثل شيء. ولا شيء مثله هذا. طالما أنه لا شيء مثله فما يمكن نحن بأوهامنا أو بأفهامنا أن نصل إلى معرفة كيفية ذاته أو كيفية صفاته. نعم. هذا الإله حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة، مؤنة. مؤنة يعني كلفة ومشقة. نعم. مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. هذا تنبيه أن صفات الله سبحانه وتعالى ليست حادثة بعد أن خلق الخلق، هي صفات أزلية أبدية. نعم. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق. توضيح لما سبق ما في جديد. نعم. ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالقية ولا مخلوق، وكما أنه محيي الموتى بعدما أحياهم استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، ذلك بأن الله سبحانه وتعالى محيي الموتى، فهو محيي الموتى قبل أن يبعثهم، فكما أنه استحق هذا الاسم أنه محيي الموتى قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. نعم. ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا، ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، وهو متعال عن الأضداد والأنداد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده. انتهى في موضوع القضاء والقدر والشرع، وهذه إن شاء الله سنأخذها في لقاء كامل يعني بإذن الله. الآن ننتقل في التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. تخيل نفسك تريد أن تعرف بالنبي صلى الله عليه وسلم، أول شيء تقول أنه بشر، محمد صلى الله عليه وسلم عبد من عباد الله، لكن الله سبحانه وتعالى اصطفاه فأنبأه، ولذلك قال ونبيه المجتبى، فاجتباه فأعطاه النبوة والرسالة، وهو عبد الله ورسوله. هذا أول تعريف، تقول نحن نؤمن بأن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب هو عبد الله وهو نبي الله ورسوله. نعم. وأنه خاتم الأنبياء. نعم. وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين. وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، وهو المبعوث على إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. وإن عرف بالنبي صلى الله عليه وسلم الآن، سينتقل الآن للكلام عن القرآن، لأن عرف بالله ثم انتقل، عرف بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم الآن سينتقد الكلام ويعرب بالقرآن. ماذا يقول عن القرآن؟ وإن القرآن كلام الله، منه بدا بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية. لاحظوا الآن وهو يعرف بالقرآن يستحضر الفرق المخالفة، لاحظتم كيف؟ ولما قال هنا ويقال أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، ليخرج من الأشاعرة الماتريدية أنه عبارة أو حكاية، قال لا كلام الله حقيقة. ثم قال منه بدأ القرآن، كلام الله منه بدأ، ولا ندخل في الكيفية كيف تكلم الله عز وجل به، وأنه تكلم به قولا وكان كلامه مسموعا، سمعه جبريل، لأنه كان بحرف وصوت مسموع، سمعه جبريل وبلغه جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو وحي الله، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا ويقنوا أنه كلام الله بالحقيقة. ثم بدأ يحذر من أشياء، يحذر من أن نقول أن هذا القرآن هو كلام البشر، هو عبارة أو كلام جبريل، وأنه يعني عبر عما في نفس الله تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. نعم. فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى سأصليه سقر، فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. أحسنتم. الآن نريد سؤال سريع فقط لتحريك الذهن، نشوف من الأخوة اللي ما درسوا عندي من قبل، بس إجابة سريعة نريد. القرآن يا إخوان هو كلام الله، أضافه إلى نفسه إضافة تشريف وتكريم، عبارة صائبة خاطئة سريعة. ها ليش إضافة إيش؟ خلق وإيجاد ولا تشريف وتكريم؟ هو كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة، لا كما يظن البعض أو يقول البعض أنه خلقه الله في جبريل أو كذا وأضافه إلى نفسه إضافة تشريف وتكريم مثل ناقة الله وبيت الله، لا. فالقرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفات الله، ولذلك حذر تحذير ثاني، قال ومن وصف الله، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. انتهى من العقيدة في القرآن، الآن أتى بالعقيدة في رؤية الله. انظروا، والرؤية رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى. نعم. والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. شوفوا كيف، لاحظوا الآن هو يعرف بعقيدتنا في الرؤية، رؤية الله، ثم يستحضر الممثلة ويستحضر المعطلة، حطم كيف، فيرد عليه، يعني يخرج هذا ويخرج هذا، هو يعرف برؤية الله فيقول الرؤية حق لأهل الجنة، يرون ربهم سبحانه وتعالى كما أخبر الله في القرآن وفي السنة، ورؤية الله ما تكون بإحاطة، لأن الله لا تدركه الأبصار، يعني وإن رأته لا تحيط به رؤية. ثم قال لا ندخل في كيفية ذلك، كيفية رؤية الله، لكن نثبتها كما جاء في القرآن، ونفسر هذه الآية على ما أراده الله تعالى وعلمه. ناظرة، نقول نعم، ينظرون إلى الله بأبصارهم التي في رؤوسهم، فهي رؤية حقيقية. وكذلك ورد في الحديث، وبشر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين أنهم سيتلذذون برؤية الله، وأنه أعلى نعيم الجنة، فنثبت ذلك على ما جاء في القرآن وفي السنة، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا، يرد على من المعطلة، ولا متوهمين بأهواء يرد على الممثلة، لكن يرى الله سبحانه وتعالى ولا نزدحم في رؤيته، كما أننا في الدنيا عندما ننظر للقمر لا نزدحم في رؤية القمر، فكذلك يوم القيامة يرى المؤمنون ربهم لا يزدحمون في رؤيته. هكذا من غير أن ندخل في الكيفية. نعم. والسبب لماذا ما ندخل في التفاصيل ويجب علينا أن نسلم للنصوص الآن يؤصل، هذا مصدر التلقي، كيف نتلقى نصوص الكتاب والسنة، هذا استطراد لكنه في محله وتأصيل لكيفية تلقي أهل السنة والجماعة لنصوص الكتاب والسنة. نعم. فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله ورد علم من الذي قال أن الله يرى يوم القيامة يراه المؤمنون بأبصارهم؟ من الذي قال؟ الله ورسوله. فنحن نسلم، نحن نسلم، فإذا اشتبه علينا ذلك نعم. ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. نعم. ولا تقول الكيفية وكيف ذلك، علمه عند الله، فنفوض الكيفية إلى الله. نعم. ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا زائغا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. قدم الإسلام لا تثبت للإنسان أنه يصبح من المؤمنين إلا على ظهر التسليم والاستسلام للنصوص، ويثبتها على ما أراده الله وأراده رسوله، هذا يثبت الإسلام في قلبه. فمن رام علم، يعني من طلب علم ما حضر عنه علمه، يعني لا يمكن أن يصل إلى معرفة كيفية صفات الله. والسبب لأنه في ديننا هناك أشياء، ركزوا معي يا إخوان، هناك أشياء في ديننا نقول دع عقلك واتبعنا، صح ولا خطأ؟ صحيح. كم أحد يقول صحيح في عديق؟ العبارة تقول هناك أشياء في ديننا نقول دع عقلك هنا واتبعنا، كم أحد يقول صحيح؟ نعم. إذن أنتم تقولون أن ديننا كدين النصارى ولا لا؟ النصرانية عندهم أشياء تخالف العقل، عندهم الإله ثلاثة، الأب والابن وروح القدس، ويقولون هؤلاء الثلاثة هم واحد، ويقولون أنهم موحدون. فيقال لهم كيف تقولون أب وابن وروح القدس ولكل منهم وظيفة وعمل يقوم به ثم تقولون هو واحد؟ ما يقبل العقل. قالوا دع عقلك واتبعنا. نحن هل عندنا هذا الشيء؟ لا، ما يوجد عندنا، بل إن تركنا لهذه الأمور الخوف في كيفية صفات الله هو العقل يأمر به، العقل هو الذي أمر به، وليس أن هذا الأمر مخالف للعقل، هذا هو مقتضى العقل السليم. والسبب لأن الله سبحانه وتعالى لم نرى ذاته، والشيء كيف تتحدث عن صفات شيء إلا أن تكون رأيته، فتتحدث عن الصفات. فالله عز وجل ابتلانا واختبرنا بأن غاب عنا بذاته، ليعلم من منا يؤمن بالغيب ممن لا يؤمن، هذا ابتلاء لمن بالغيب، فنعبد الله ونحن لم نره، ابتلاء واختبارا. ولذا جعل الله أعظم نعيم يوم القيامة هو رؤية الله سبحانه وتعالى. فلأننا لم نرى ذات الله، واحد، اثنين لأن الله ليس له مثيل فنقيس عليه، ثلاثة لأنه لم يردنا الخبر الصادق الموضح لكيفية صفات الله، فوجب علينا كما أنه واجب علينا شرعا، وجب علينا عقلا أن نقطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله. فهذا ما هو أنه مستحيل عقلا، لا، هذا العقل يأمر به. فهذه الأمور لا يمكن أن نصل إلى العقل، وبالتالي يجب عليك أن تقنع هنا، أن تقنع هنا وتقف. فإذا أردت إلا أن تخوف في ذلك، تريد أن تعرف كيفية كيف وجه الله، كيف يده، كيف استواءه، كيف نزوله، هذا المرام، هذا الغرض سيحجبك عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فتصبح تتذبذب بين الكفر والإيمان كما فعل جهم بن صفوان، جعد بن درهم، لما خاضوا في هذه المسائل وأرادوا أن يصلوا إلى معرفة ذلك أصابهم ما أصابهم. منهم من ترك الصلاة 40 يوم يشك، 40 يوم ما صلى، الجعد بن درهم، لما ناقشته طائفة من السمنية فقالوا له أرنا الله، أين الله؟ فاحتار ما عرف كيف يجاوب، فظل متذبذبا، فيتذبذب بين الكفر والإيمان، التصديق والتكذيب، الإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. لكن الذي يسلم، وهذا الذي أمر به العقل وليس مخالف العقل، هذا الذي يثبت له قدم الإسلام. ثم بدأ يبين تحذيراتنا. ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان اعتبرها منهم بوهم يرد على من؟ الممثلة. أو تأولها بفهم يرد على المعطلة. نعم. إذ كان أيوة. الآن الأخ سأل، احنا تكلمنا عن العقيدة، الآن نذكر الشريعة. الشريعة تنقسم إلى 3 أقسام من ناحية الحسن والقبح العقليين. القسم الأول ما هو واضح عقلا، حسنه أو قبحه. فمثلا التوحيد واضح، الله منفرد بالخلق والملك والرزق والتدبير، فكيف تأتي وتعبد تشكر من لم يشارك لا في الخلق ولا في الملك ولا في الرزق ولا في التدبير فتعبده مع الله؟ هذا حسن، التوحيد حسن واضح، والشرك قبيح واضح. القسم الثاني ما هو مختلط، ما فيه الجانبان. فتأتي الشريعة إذا كان الحسن هو الغالب في جانب من الألم، فيأتي الشرع بالأمر به وإن كان في شيء من الألم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أو يكون القبح هو الغالب في جانب من اللذة، فلغلبة القبح عليه ينهى عن الشر. سألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس إثمهما أكبر من نفعهم. القسم الثالث ما كان حكمته تعبدية، مثلا الطواف 7 أشواط، ليه مو شوط واحد؟ هكذا تعبدنا الله، لكن نعلم أن أداءه بهذه الكيفية هو الخير وهو المصلحة. فلذلك ما يمكن يكون في مخالفة العقل السليم سواء في العقيدة أو الشريعة، لأن العقيدة أجمع عليها من هيئة، من أجمع على عقيدتنا؟ هيئة كبار، ها؟ عقيدتنا من أين نتلقاها؟ من الكتاب والسنة، ما هو مجامع، مجمع نيقيا، مجمع قسطنطينة، مجمع كذا، لا، هذا كتاب وسنة. قال الله، قال رسوله، فلا يمكن أن يأمرنا الله بتدبر ما أعطى أخبرنا به ويكون فيه مخالفة العقل السليم. ومن الذي وضع الشريعة؟ هو الله، فكيف يأمرنا وينهانا بأشياء تخالف العقل أو الفطرة أو المصلحة؟ لا، لا يمكن. واضح؟ نعم. إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. انظروا كيف العقيدة استحضر من الممثلة والمعطلة، ومن لم يتوقع النفي مثل المعطلة، والتشبيه مثل الممثلة. إذا لم انطلاقا من قوله تعالى ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. هذا إن شاء الله سنفصل فيها أثناء الشرح. ذل ولم يصب التنزيه. فإن ربنا جل جلاله نعم. فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية. ليس في معناه أحد من البرية. وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات. لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. نعلق عليه بإذن الله من ناحية الألفاظ المجملة هذه. فالمقصود أن الله سبحانه وتعالى يرى. فيقصد هنا هل يرى في جهة أو لا يرى في جهة. فقال ماذا تقصد بالجهة؟ هل تقصد بالجهة شيء مخلوق؟ فالله لا تحوزه المخلوقات، لا يحوزه شيء من مخلوقاته، وهذا ما يريده. وإذا تقصد بالجهة جهة العلو فالله يرى في العلو، وهو في علوه سبحانه وتعالى، وهو في علوه بائن من خلقه، ليس فيه شيء من مخلوقاته، ولا هو سبحانه وتعالى في شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى. نعم انتهى الآن من الرؤية. بدأ يتحدث عن بعض العقائد المتعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيتعرض للمعراج ويتعرض الحوض الشفاعة. نعم. والمعراج حق، وقد أسري بالنبي وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء. إذن ليس المعراج مناما، إنما هو يقظة. ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء، وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. انتقل الآن الكلام عن حوض الشفاعة. نعم. والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. نعم. والشفاعة التي ادخرها لهم حق، كما روي في الأخبار. الآن لمسألة القضاء والقدر، مسألة القضاء والقدر وسيطيل فيها. نعم. والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. وقد أتحدث عن الميثاق، هل هو ميثاق مقالي حقيقي استخرج الله عز وجل ذرية آدم مثل الذر وأشهدهم على ربوبيته واستحقاقه للعبادة، أو هو ميثاق الفطرة؟ فقال الميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق، ولا مانع من أن يكون الاثنان معا، ميثاق مقالي حقيقي وميثاق الفطرة. نعم. وقد علم الله تعالى فيما لم يزل الآن يتحدث عن درجة العلم من درجات القضاء والقدر. وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه. وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه. والله علم ما العباد عاملون قبل أن يعملوا سبحانه وتعالى، ألا يعلم من خلقه هو اللطيف الخبير. فالله علم كل شيء، علم من هم أهل الجنة ومن هم أهل النار، وعلم ما العباد عاملون قبل أن يعملوه بعلمه القديم. نعم. وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. بدأ الآن يستحضر من فرق المخالفة فيرد بطريقة. نعم. فالحذر كل تفضل يا أخي. أيوة تفضل. لا يسأل هل الذين النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على البعض وبشرهم، العشر المبشرون بالجنة وأخبرنا فلان في الجنة، فالذين أطلعهم الله أطلعه الله عليهم أخبرنا بهم. نعم. لا لا لا لم النبي صلى الله عليه وسلم ليس مطلع على ما في اللوح المحفوظ ولا وليس من علومه علم اللوح والقلم، إلا هذا كلام من الغلو. الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم ادعى أنه يعلم الغيب، لا النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لكن هناك من الغيب أطلعه الله سبحانه وتعالى عليه وأخبرنا به مما نحتاج. نعم. فالحذر كل فالآن نتكلم عن القدر، فذكر العلم فقال أن بعض الناس بدأ يخوضون في هذا، فكيف علم الله ما العباد عاملون قبل أن يعملوه ثم يأمرهم وينهاهم؟ قال التعمق في ذلك يصيب الإنسان بالانحراف، مثل ما فعل غيلان الدمشقي ومعبد الجهني، دخلوا في هذه القضية فأرادوا تعظيم عدل الله فأنكروا العلم والكتاب السابق فكفر، من أنكر العلم فقد كفر، علم الله السابق. فالحذر كل الحذر من ذلك. نعم. فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال الله تعالى في كتابه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فأنت اعمل والذي تعمله هو المكتوب، فلا تشغل بالك ما هو مكتوب عليك، ما الذي مكتوب في اللوح المحفوظ لا تشغل بالك به، لكن انت اعمل واجتهد وما ستعمل هو المكتوب. تريد ان يكون مكتوب عليك انك من اهل الصلاة قم صلي، ان صليت فانت من اهل الصلاة وطريقك الى الجنة، وان رفضت الصلاة فانت الذي اخترت طريق الشقاوة وهذا هو المكتوب عليك. نعم. فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. عن خلقه، أنامه خلقه، الأنام البشر. فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود. فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. فالشريعة موجودة عندك، أطلعك الله سبحانه وتعالى على ما تحتاجه من هذا العلم، فهذا العلم موجود، والله علم ما العباد عاملون كتب ذلك عندهم، هذا يجب أن تؤمن به، تنكره كفر، وتطلب ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ عليك فهذا مفقود، فطلبه والدعاء أنك تعلمه كفر. نعم. ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم، فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه، وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد، ولا ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سمواته وأرضه، وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما. يذكر من؟ القدرية. لاحظوا: فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما. فأنكروا القدر السابق وقالوا بأن الإنسان خالق لفعله. نعم. وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما. لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. انتهى من موضوع القضاء والقدر. نعم تفضل. موضوع القضاء والقدر سنخصص له لقاء كامل بإذن الله تبارك وتعالى. فهناك القضاء والقدر أشياء تتعلق بالمصائب وأشياء تتعلق بالمعايب. فالمصائب التي لا دخل للعبد فيها، إنما مثل الأمراض، مثل الكوارث، الحرائق ونحو ذلك، فهذه المصائب الواجب فيها ماذا؟ الصبر، الصبر عليها، الصبر. أما بالنسبة للرضا والفرح فهذه ليست من الواجبات، ليست من الواجبات، لكن الإنسان يصبر، هذا الواجب أن تصبر. وبالنسبة للمعايب ما الواجب فيهم؟ الاستغفار والتوبة. وسنبين بإذن الله ما أثر الإيمان بالقضاء والقدر على سلوك الإنسان. فالقضاء والقدر أكبر ما يدفع الإنسان لفعل الطاعات وترك المعاصي والمنكرات والسير في هذه الحياة سيرا يشعر الإنسان فيه بالسعادة والراحة النفسية والطمأنينة الداخلية. إذا كان الموت مقدر والرزق مقدر وكل شيء قد قدره الله سبحانه وتعالى عليك، فلما الخوف؟ لما الخوف على الرزق؟ لما الخوف من الموت؟ وكله مقدر. وسترون أن عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر تسكب في قلب الإنسان الشجاعة، طمأنينة، الراحة النفسية وهكذا. لكن يعني مثل ما ذكرنا لكم نحن نستعرض الآن استعراض، نعم، ولا موضوع القضاء والقدر يحتاج إلى تفصيل. نعم. والعرش والكرسي حق. نعم هذا العقيدة. وفي الوقت ذاته وهو مستغن عن العرش وما دونه، نعم، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. عقيدة الاستواء على العرش كيف يذكرها بطريقة رائعة جدا. نعم. ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما. نعم. إيمانا وتصديقا وتسليما. واضح. نعم. ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. واضح يا أخوان، تبريم الملائكة، الكتب، الأنبياء. نعم. ونسمي الآن سيأخذ مسافة في الكلام في باب الأسماء والأحكام وحكم مرتكب الكبيرة وحقيقة الإيمان والموقف من أهل القبلة. نعم. ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي معترفين، وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. أهل القبلة يعني الذين يصلون، المصلين من المسلمين، خلاص ما دام استقبل قبلتنا واكلوا ذبيحتنا فلهم ما لنا وعليهم ما علينا. نعم هذا الواجب تجاه اهل القبله، نسميهم مسلمين مؤمنين. نعم. ولا نخوض في الله، ولا نماري في دين الله، ولا نجادل في القران، ونشهد انه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين. هنا القرآن لا يظن شخص أنه يعني تكرار، وذكر العقيدة في القرآن، لكن هنا أتى بها في معرض المراء والجدال في دين الله، وأننا لا نجادل في القرآن، لا نماري في دين الله، ولا نخوض فيه، ولا نجادل في القرآن. فهنا استطرد في الكلام عن الجدال في القرآن، فأتى بالعقيدة مرة أخرى. نعم. ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه، ولا نخالف جماعة المسلمين. انتهى الكلام عن هذا. نعم تفضل. الآن مسائل الأسماء والأحكام. المراء يعني تبدأ مثلا تتكلم عن الأسماء والصفات، ويعني تبدأ تماري الآخر، فأنت تتعلم من أجل أن تماري في دين الله. فالمراء جدال، المراء يعني كثرة الكلام في شيء أنت ما لك قبل به وهكذا. فالأصل أن الإنسان ما يخوض في هذه القضايا ولا يماري فيها. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. ولا طبعا هنا في مسألة الإيمان ما لم يستحله، هذه من الملحوظات على هذا المتن، لأنه نفس عقيدة مرجعة الفقهاء بكونهم يخرجون العمل عن مسمى الإيمان، وبالتالي لا يمكن ندخل فيه الكفر، هذه القضية. ولذلك هذا مما أخذ على هذا المتن، لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ليس الكفر فقط كفر الاستحلال، لكن هناك من أعمال الجوارح ما يدخلها الكفر، هذا نفصل فيها إن شاء الله. نعم. لكن هذه القضية مما أخذت على هذا المتن. المتن أكثر ما أخذ عليه هو مسألة الأسماء والأحكام، مسألة حقيقة الإيمان وما يتعلق بذلك من الحكم على الكفر وحكم مرتكب الكبيرة. نعم. ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، ونرجو هذا رد على المرجئة الكلامية، مرجئة المتكلمين. نعم. ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم، ونخاف عليهم ولا نقنطهم. والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. هذه والألف، هذا ألف وزاي، هذه مما أخذت على هذا المتن، فصل فيها إن شاء الله. ألف وزاي، لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. نعم. والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. هذا عقيدة مرجعة الفقه. وجميع ما صح عن رسول الله من الشرع والبيان كله حق، والإيمان واحد، وأهله في أصله سواء، بناء على أنه تصديق بالقلب وقول باللسان. وإلا الإيمان إنما هو الإيمان متفاضل، الإيمان بضعنا سبعون شعبة، الإيمان بضعنا سبعون شعبة أعلاها وأدناها، وكلما حصل شعبة زاد الإيمان، كلما نقص الشعبة نقص الإيمان، لكن لكونهم يجعلون الإيمان حقيقة مفردة بالتالي لا تزيد ولا تنقص. نعم. وجميع ما صح عن رسول الله من الشرع والبيان كله حق، والإيمان واحد، وأهل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا الله

ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ونذر سرائرهم إلى الله تعالى ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد إلا من وجب عليه السيف ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. بين ما اعتقدنا ما كيف التعامل مع ولاة الأمور كيف يكون ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. ما علاقة المسح على الخفين بالعقيدة الرافضة؟ شوف استحضار، قلت لكم حين مؤلف العقيدة استحضر الفرق المخالفة فيريد أن يميز أهل السنة والجماعة عن غيرهم فيذكر بعض المسائل التي هي أصلا في الفروع. نعم. والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة لا يبطلهما شيء ولا ينقذهما. انتقل الآن لمسألة الإمام الملائكة، تركز على الكرام الكاتبين وعلى ملك الموت. نعم. ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين، ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين وبعذاب القبر. لا ننتقل الحديث عن اليوم الآخر، مثال اليوم الآخر. نعم. وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. بدأ في الحديث عن الإمام باليوم الآخر بما يكون في القبر، فقال القبر يكون فيه الفتنة وسؤال منكر ونكير، ثم بعد ذلك تكون النتيجة إما أن يتحول القبر لحفرة من حفر النار أو يكون تحول القبر إلى روضة من رياض الجنة. قال نؤمن بذلك. نعم. ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. بدأ يتحدث عن مشاهد اليوم الآخر، بعد القبر يكون البعث، بعد البعث يكون الحشر، يكون جزاء الأعمال، يكون العرض والحساب، قراءة الكتاب، كل نستلم كتابه، ثم الصراط والميزان، ثم الجنة والنار. بدأ يتحدث عن الجنة والنار. نعم. ما عقيدتنا في الجنة والنار؟ قال والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، وإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له. والخير عن الكلام اليوم الآخر بدأ يتحدث عن أفعال العباد. والخير والشر مقدران على العباد والاستطاعة التي الإنسان يستطيع. هل هناك إعانة من الله على للعبد على أفعاله؟ هل الإنسان مستطيع الفعل؟ نعم. والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأفعال العباد خلق. طبعا سنأخذ إن شاء الله في القضاء والقدر أن عانة الله سبحانه وتعالى للعباد على أفعالهم تكون قبل الفعل وتكون مع الفعل. التي تكون مع الفعل هي التوفيق، هي التوفيق، والتي تكون قبل الفعل هي ما يعطيها الله سبحانه وتعالى العباد من العقول السليمة ومن الفطرة المستقيمة ومن الآلات التي تمكنهم من الفعل والشرع. هذه كلها عانة قبل الفعل. هذا نأخذ إن شاء الله بالتفصيل في القضاء والقدر. نعم. وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. الشاعر أظن قوله وكسب من العباد أن هذه نظرية الكسب، لا، يعني أفعال العباد خلقها الله سبحانه وتعالى فهي مخلوقة لله وهي فعل العبد، يعني من كسبهم. فالعبد هو المصلي وهو الصائم، والآخر هو شارب الخمر وهو السارق، والله عز وجل خالق العبد وخالق فعله. والله خلقكم وما تعملون. فالله عز وجل أعطانا من القدرة والإرادة والجوارح التي تمكننا من الفعل، فلو أراد الله أن لا نفعل الشيء ما استطعنا. مثل ذلك الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل بيمينك، فقال: لا أستطيع، هو كاذب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا استطعت، فما استطاع أن يرفعها إلى فمه. نعم. ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، غلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها، يفعل ما يشاء، وهو غير ظالم أبدا، تقدس عن كل سوء وحين، وتنزه عن كل عيب وشين، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الحين يعني الهلاك. وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات، والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. الأموات تنفعهم، دعاء أقاربهم، دعاء الناس لهم، صدقاتهم عنهم تنفعهم. وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات، والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، ويملك كل شيء، ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين. والله يغضب ويرضى، تحدث عن صفة الغضب والرضا. والله يغضب ويرضى لا كأحد من الوراء. لا نتحدث عن موضوع الصحابة والخلافة والزوجات والذرية والعلماء والأولياء والكرامات. ونحب أصحاب رسول الله ولا نفرط. ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم. لا نفرط، يعني لا يكون غلو. ولا نتبرأ من، ولا يستحضر من الشيعة في علي. ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. ونثبت الخلافة، نتحدث عن خلافة، ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب، ثم لعثمان، ثم لعلي بن أبي طالب، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون. ما علاقة هذه بالعقيدة؟ صارت تحضر بسرعة، فصارت من علامات أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون الثلاثة الأربعة كما حدث. وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. ثم بعد ذلك تحدث عن الصحابة والزوجات الذرية، ثم موقفنا من السلف والعلماء والكرامات، ثم تحدث عن أشراط الساعة، ثم تحدث عن الكهنة والعرافة، قال ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من ادعي شيئا يخالف الكتاب والسنة، ثم قال ونرى الجماعة حقا وصوابا وفق زيغا وعذابا، ثم تحدث عن وسيطية الدين الإسلامي وختم هذا المثل بذلك، قال دين الله بين الغلو والتقصير، بين التشبيه والتعطيل، بين الجبر والقدر، بين الأمن والإياس، فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الرديئة مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة، ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وارضياء، وبالله العصمة والتوفيق. غدا بمشيئة الله تبارك وتعالى نبدأ في الشرح. جزاكم الله خير، صلى الله وسلم بارك على عبده ورسوله.